فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ Allah. الله. طيب أحسنت أحسنت. فالق الإصباح فالق الإصباح فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. الله الله لطيف جميل ما شاء الله أحسن. والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. جل شأنه وعم نوال العظيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير مخلصين له الدين ولو كره المشركون. الله الله الله الله. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي فصلنا الآيات لقوم يؤمنون.